بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. لا زال البحث في حكم الغناء، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا الغناء له أسماء عديدة وكلها أسماء قبيحة: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصبية إلى آخره. ثم تناول رحمه الله هذه الأسماء اسما اسما، وقفنا عند الاسم الثاني والثالث. قال رحمه الله: فصل. الاسم الثاني والثالث الزور واللغو. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية: الزور هاهنا الغناء، لا يشهدون الزور، ما يشهد الغناء ولا محل فيه غناء. وقاله ليث عن مجاهد، وقال الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرم نفوسهم أن يقف عليه أو يميل إليه. ويدخل في هذا عياذ المشركين كما فسرها به السلف، والغناء وأنواع الباطل كلها تدخل في الزور. وحتى هذه الاحتفالات التي فيها الغناء وفيها الطرب، وكذلك دور المسارح والسينمات وهذه الأشياء، كل هذه من الزور التي ينزه المسلم، ينزه نفسه عنها. قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمارئونهم عليها. ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يكرهون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأعرض عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصبح ابن مسعود لكريما. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيف كما نقل المحقق. وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني ما فيه. ويدخل في ذلك كلام أهل البدع، ولا سيما الآن يظهرون في القنوات. الشيعة لهم قنوات، والصوفية لهم قنوات، الحزبيون لهم قنوات. فالإنسان إذا سمع قناة للشيعة أو قناة من قنوات الرافضة أو الصوفية فإنه يعرض عن هذا اللغو، ما يسمع ولا يجلس، يسمع ولا يتقبل، هذا لغو وباطل، هؤلاء أهل بدع أهل أهواء. فالإنسان لا يفتح أذنيه لأهل الأهواء، وإلا أدخلوا الهوى في قلبه وأفسدوا عليه قلبه كما يحصل كثيرا، والله المستعان. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يختلطون بأهله ولا يقفون، مروا سبحان الله، هم لا يشهدونه أصلا. وإذا اتفق لهم أن وافقوه في مكان مروا مروا كراما، ما يقفون على الباطل مهما كان. قال الشيخ: وتأمل كيف قال سبحانه: لا يشهدون الزور، ولم يقل بالزور، لأن يشهدون بمعنى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله. والغناء من أعظم الزور، والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، يعني على الذات نفسه يقال زور، كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر، قطعة يعني من شعر يوصل به، قطعة من شعر تكون زينة يتخذها النساء، وصلة تسمى لهم بالباروكة أو شيء من هذا القبيل. فمعاوية أخذ قطعة من هذا وقال هذا الزور، فالزور القول والفعل والمحل، وأصل اللفظة من الميل، ومنه الزور بالفتح، ومنه زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه. فالزور ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قول وفعل، هذا الزور، كل باطل يدخل فيه، وكل ميل عن الحق يدخل فيه. فالقول الباطل زور، والعمل الباطل زور، والذات الباطلة زور، والمحل كذلك الباطل زور، والشهادة الباطل تسمى بشهادة زور، إن الشهادة الباطلة هي ميل على الحق وكذلك تميل بالحق، تميل بالحكم، تجعله حكما جانبا، والله المستعان. والغناء لا شك أنه يدخل في الزور، لا يشهدون الزور، لا مجالس الغناء ولا مجالس اللهو ولا مجالس الباطل ولا مجالس المعاصي ولا المجالس التي فيها الأهواء والبدع ولا مجالس السماع والتصوف وضرب الدفوف في المساجد وهذا الذكر الذي تفعل الصفيل، هذا كله من الزور. أهل الإيمان والتقوى ما يشهدون هذا. طيب الاحتفالات التي يقيمها الإخوان المسلمون، احتفالات فيها يسمون مهرجان إنشادي أو احتفال فيه أناشيد وفيه ما يسمى بالمشاهد يعني تمثيليات، هذا أيضا من الزور. التمثيل قبيح مثل الغناء وكذا، وأغلبه شر وبلاء، وكم أفسدوا من الناس بهذا التمثيل، والله المستعان. وكذلك هذه الأناشيد، فكل هذا زور. التمثيل زور لا شك، أقرب إلى الزور من الغناء، لأنه كل مبني أصلا على الزور، كل مبني على الزور وعلى الكذب وعلى انتحال الشخصيات. والمرأة تأتي في كل مسلسل أو في كل فيلم ولها زوج، وقد تزوج 100 مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كذب. لذلك الشيخ باز الله يرحمه يعني حرم التمثيل وعلل ذلك بأنه كذب، قال هذا كذب، قال حرام لأنه كذب، صدق رحمه الله، هو كذب مبني على الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنه يعني التمثيل هذا مثل الغناء خارم للمروءة، لا شك خارم للمروءة، إنسان شاب ملتحي قصير الثوب تظهر عليه يعني مظاهر السنة والاستقامة ثم يأتي يمثل، هذا شيء يعني يخرم مروءته ويخرم في عدلته. ولكن هذا من تزيين الباطل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالإخوان المسلمون زينوا للشباب الأناشيد والتمثيليات وهذه الأشياء، زينوها لهم وأظهروها لهم في قالب الدعوة إلى الله والإصلاح. فنحن نريد تمثيلا هادفا، ونريد أناشيد هادفة وفنا ملتزما، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولبس عليهم الشيطان، لبس عليهم الشيطان في هذه المواضيع، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. الاسم الرابع الباطل، والباطل ضد الحق يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته، يعني إما شيء الباطل هذا إما شيء معدوم ما هو موجود، وإما شيء موجود ولكنه مضر، له مضرة أكثر من المنفعة إن كان له منفعة. قال: فمن الأول، فمن الأول يعني الذي هو إيش؟ معدوم ما هو موجود. قال: فمن الأول قول الموحد كل إله سوى الله باطل، هل فيه إله سوى الله؟ ما فيه، هذا معدوم، هذا باطل. ومن الثاني قوله السحر باطل والكفر باطل. السحر موجود ولا ما هو موجود؟ موجود لكنه مضر، ضرره أكثر. وكذلك الكفر، بل إن الكفر ضرر محض، الكفر فيه منفعة، هو ضرر وشر محض. والله المستعان. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني. قال ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى في الغناء؟ القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا جده أبو بكر، وعمته عائشة رضي الله عنها، وهو تربي في حجرها، في حجر عائشة، القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة، وكان عالما كبيرا وفقيها جليلا، وهو من سادات التابعين رحمه الله. يسأله عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى في الغناء؟ والقاسم بن محمد من فقهاء أهل المدينة، من فقهاء أهل المدينة. فقال له القاسم هو باطل. فقال قد عرفت أنه باطل، فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم أرأيت الباطل أين هو؟ قال في النار. قال فهو ذاك. سبحان الله، شوف كيف الفتوى. لما سأله عن الغناء قال له باطل. قال الرجل أنا أعرف أنه باطل، لكن إيش الحكم؟ أنا أعرف أنه باطل، إيش الحكم؟ فقال له القاسم الباطل أين هو؟ في الجنة ولا في النار؟ فقال الرجل الباطل في النار. فقال ذكره الغناء في النار، إذن حرام. والله المستعان. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ما تقول في الغناء، أحلال هو أم حرام؟ فقال لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال أفحلال هو؟ فقال ولا أقول ذلك. ثم قال له أرأيت الحق والباطل؟ هذا كالمناظرة السابقة. إذا جاء يوم القيامة، انتظر، شوف الورع، ما قال حرام لأنه ما في القرآن الغناء هكذا حرام، السلف يتورعون. لما قال حلال قال لا، يعني شوف الأدب في الفتوى. إن السلف تعرفون ما يطلقون كلمة حرام إلا على ما تحقق كالزنا والربا وشرب الخمر إلى آخره. طيب حلال، لأن المحرمات درجات، المحرمات درجات، ما يمكن أن يكون الغناء مثلا كقتل النفس، مو معقول، أو تكون القبلة مثلا المحرمة كالزنا، لا، المحرمات درجات. طيب المحرمات درجات، الدرجة القصوى الخطيرة السلف يطلقون عليها حرام، أما المحرمات التي دون ذلك فهم يقولون أحيانا مكروه أو نكره ذلك أو هذا يكره، وهم يريدون الحرام. فالآن الغناء ما في القرآن الغناء حرام هكذا، مثل الزنا ومثل الخمر ومثل قتل النفس ومثل الربا. فابن عباس رضي الله عنهما تورع، وهكذا السلف تورع، قال له لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. طيب فقال أفحلال هو؟ فقال ولا أقول ذلك، ما هو حلال. طيب الرجل أنت حير، حرام ما هو حرام، وقلت ما هو حلال، طيب إيش؟ ماذا قال له ابن عباس؟ أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ ها؟ أين يكون الغناء؟ الحق والباطل جاء، فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك، أفتيت نفسك. شوف كيف سبحان الله الإقناع. صحيح وإذا جاء، إذا جاء الحق والباطل من القيامة، الغناء، الغناء والزمر والطرب وهذا، هل هذا يكون مع الحق؟ مستحيل. يعني هل الغناء يكون مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويكون مع الصلاة ومع الزكاة ومع الحج، ويكون مع بر الوالدين ومع الجهاد في سبيل الله ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الغناء يكون مع هذا؟ ها؟ أبدا، يكون مع الباطل، يكون مع المعاصي والذنوب والفسق والفجور وهذه الأشياء. فلما الرجل قال الغناء يكون مع الباطل، قال اذهب أفتيت نفسك. وهكذا السلف فقه وأدب في الفتوى، وكذلك أدب مع النص. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات. يعني ابن عباس الآن سئل عن، يا أخواني ابن عباس سئل عن الغناء الخبيث الذي نسمعه اليوم في الله، أو يسمعه كثير من الناس اليوم في القنوات وفي الأشرطة. لا، يقول هو سؤال عن غناء الأعراب، عن غناء الأعراب تعرفونه أحسن من الأناشيد حقة الإخوان المسلمين، والله المستعان، والله أفضل من الأناشيد، أحسن من الأناشيد وأنظف من الأناشيد، وليس فيه الألحان هذه، لأن الأناشيد دخلتها إيقاعات الأغاني والألحان، ألحان الأغاني. بل سمعنا الآن، وقرأت أنا حقيقة في بعض المنتديات، وإنه بعض إنه بعض هؤلاء الذين ابتلوا بالأناشيد من مشاهير المنشدين، وهم في الأصل قراء قرآن، دخلوا في هذه البدع، أصبح تعاون بينهم بين هؤلاء المنشدين المشهورين بالإنشاد، زعموا أصبح في تعاون وفي أعمال فنية كما يقولون بينهم وبين بعض الملحنين، يعني ملحن. وفي مقابلة أجرتها بعض الصحف مع ملحن مشهور من أهل الغناء وأهل الطرب، قال أنا قدمت أعمال فنية لفلان، وذكر بعض هؤلاء المنشدين. يعني شوفوا كيف يا أخواني، هل يأتي بقصيدة شعرية ويذهب بها إلى ملحن؟ ولذلك في أشرطة الأناشيد اشتقوا على الشريط. أنا أقرأ أحيانا أقول لك كلمات فلان وألحان فلان، ما هو موجود على الشريط؟ موجود كلمات فلان وألحان فلان وأداء فلان، ما الفرق بينكم بين أهل الغناء؟ ما تستحوا من الله؟ ما تستحوا من الناس؟ قولوا غناء وريحوا أنفسكم. قالوا أناشيد يسمونها إيش؟ بغير اسمها. طيب غناء الأعراب، غناء الأعراب اللي هو يعني إن صح التعبير في البراءة وفي العفوية أحسن من هذه الأناشيد. ويسأل عبد الله بن عباس ويفتي بذلك بأنها من الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات. التشبيب هي التغزل والتعريض بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات والمطربات، الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن، يقول ابن القيم، فإن غناء القوم يعني في ذلك العصر لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول. لو شاهدوا الغناء الموجود هذا في زمن من؟ ابن القيم. ابن القيم توفي سنة 51 و700 في القرن الثاني، ونحن اليوم في القرن 15 يعني هجري، نحن ما عندنا إلا القرن التاريخ الهجري، ولا لا؟ ولا نقول القرن 20 ولا 21 عند النصارى، ما هو عندنا نحن المسلمين. لكن لما دخل الاستعمار حاول أن يبدل فينا كل شيء، حتى تاريخنا الهجري نسيناه وصرنا نستعمل تاريخ النصارى، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى من النكت يعني من الأشياء المضحكة أني قرأت في جريدة زمان أيام ما كان هذا الشعراوي حيا، فقال بعض الصحفيين في تقرير إن الشعراوي مجدد القرن العشرين. قلت والله لسه بقي 500 سنة على هذا القرن، يبقى 500 سنة، إحنا في القرن 15 الآن، فالشعراوي سبق عصره حيث جدد قرنا يبقى عليه 5 قرون. سبحان الله العظيم، إيش هذا الخبط واللبط؟ يعني حتى لما أرادوا أن يثنوا عليه أثنوا عليه ثناء باطلا. مجدد القرن العشرين، صحيح قد يكون الشعراوي مجددا القرن العشرين بالنصارى ممكن، لكن نحن المسلمين لازلنا في القرن 15، لم نصل إلى هذا القرن الذي جدده الشعراوي، والله المستعان. يعني رأيتم إلى إلى إلى البعد، إلى مستوى البعد عن تاريخنا الهجري. حتى مسألة التجديد هذه التي جاءت في الحديث ربطوها بالتاريخ النصراني، فإن لله وإنا إليه راجعون. طيب لو على حسابهم هم، على حسابهم هم الشعراوي مجدد القرن العشرين، فنسألهم من مجدد القرن الأول؟ احسب ارجع كم، ترجع كم قرن؟ ترجع إلى 20 قرنا، يعني إلى زمن عيسى بن مريم. من مجدد القرن الأول؟ يكون بولس النصراني. إذن مجدد القرن الأول بولس، والعشرين الشعراوي، فإن لله وإنا لأهل. هذا الخط واللقط. يعني تسأله هو يقول القرن العشرين، فنسأله الأول من مجدده، الثاني من مجدده، الثالث من مجدده، هذا كله الأول الثاني الثالث الرابع، هذا كل هذه كلها قرون سبقت مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى أنتم بعيدون عن تاريخكم، الله المستعان. قال رحمه الله: ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير، وأعظم من فتنته من أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. الله أكبر، ما أجزل هذا الكلام وأقواه. أي والله صدق، من أبطل الباطل، فليسمع أولئك الذين يبيحون الغناء، كصاحب كتاب الموسيقى في الإسلام أو بهذا العنوان، هذا الجديع أخرج كتابا ضخما يبيح فيه الموسيقى والغناء، ما يتقي الله الإنسان يا إخوان. إذا ابتلاه الله عز وجل بسماع الغناء والموسيقى فليستر على نفسه، وقد يغفر الله له، إما أن يفتح باب الشر والباطل على الناس ويؤلف لهم كتابا يبيح لهم فيه الغناء، فهذه والله مصيبة. لأنه من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فكل من تأثر بكلامك وأخذ بقولك وسمع الغناء فأنت المسؤول عنه أم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل طالبك بالحجة. يعني إذا جاء الإنسان قال يا رب أباحه لي فلان من العلماء أو من المؤلفين وذكر الأدلة وسمعت الغناء، فالله سبحانه وتعالى يخلي سبيله ويسأل هذا الذي أباحه له وأعطاه حكما وأعطاه الجواز، اسمع الغناء ما في بأس. والآن يعني بعض المنشدين الآن أدخل الموسيقى، أليس كذلك؟ الآن يعني سمعنا أنهم أدخل الموسيقى، قالوا الموسيقى ما يحرم. ويا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فرحمه الله، من أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته، فليسمع أولئك من أبطل الباطل. ممكن يا إخوان؟ والله العوام، العوام ما يتصورها. قال العام يشوف أغاني فلان وأغاني فلان من المطربين المشهورين هذه مباحة، والإسلام يقول إنها حلال. العامي العاقل الذي عنده فطرة عنده عقل يقبل هذا؟ ها؟ الله لا يقبل، يقول لك لا والله يا أخي، نحن يعني خلينا في المعقول أبدا، نعم يعني قد يقول لك أنا أسمع الغناء وأسمع لفلان وفلان المطربين ولكني أعلم أن هذا معصية وأن هذا حرام ولا يجوز في الدين. شوف العقل هذا. نعم عاصي لكنه عاقل، ولكن اليوم لا انضباط ولا عقل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة. فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله. هذا كلام متين. يقول رحمه الله: فمن قاس هذا، يعني من قاس هذا الغناء الفاجر الذي يتكلم عنه ابن القيم وهو الغناء الذي في عصرنا اليوم، على غناء القوم، على غناء القوم الذين كانوا أيام السلف من الأعراب وغيرهم، الذي يقول إن الغناء حلال والموسيقى حلال، ويقيس الغناء الفاجر اليوم والموسيقى على غناء الناس أيام السلف، هذا قياس باطل. هذا كمن يقيس، يقول رحمه الله، هذا كمن يقيس الربا على البيع. هذا قياس من؟ هذا قياس المشركين. ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا. ماذا قال الله لهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فكيف هذا القياس؟ سبحان الله، هذا يقاس مع الفارق، هذا يقاس باطل. كيف تقيسون أمرا أباحه الله، كيف تقيسون أمرا حرمه الله على أمر أباحه الله؟ فهل يستوي الحلال والحرام؟ والميتة على المذكات، يعني أباح الميتة وأكلها قياسا على الشاة المذكات، والشاة المذكات حلال والميتة حرام، فهذا كذلك أيضا. قال: والتحليل، التحليل المراد به نكاح التحليل، ونكاح التحليل معناه أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا البائنة بينونة كبرى ليحلها لزوجها، هذا التحليل. هذه المرأة طلقها زوجها الطلقة الثالثة فما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الرجل يعني تبرع أن يتزوجها حتى يحلها لزوجها الأول، هذا التحليل. نكاح باطل، هذا نكاح باطل ولا يحصل به المقصود، وما بني على باطل فهو باطل. النكاح الذي يحلل هو نكاح الرغبة، أن يتزوجها راغما فيها، وكذلك لا بد أن يجمعها كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. أما نكاح تحليل القصد منه أن يحللها لزوجها الأول، هذا باطل. طيب جاء شخص وقال: كيف تقول باطل؟ هو نكاح، نكاح التحليل كنكاح الرغبة، ما في فرق. فتأملوا في هذا القياس العجيب. نكاح الرغبة ما حكمه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه سنة النبي ولا لا؟ النكاح هذه سنة من سنن المرسلين، سنة جعلنا لهم أزواجا وذرية، فكل الأنبياء لهم أزواج ولهم ذريات، فالنكاح والزواج سنة من سنن المرسلين. فيأتي هذا يقيس نكاح التحليل على نكاح إيش؟ نكاح الرغبة، فيجعل هذا الذي لعن فاعله في الشريعة، يجعل هذا النكاح الذي ملعون فاعله كذاك النكاح الذي هو سنة ورغبة وفضيلة، بل أفضل من نوافل العبادات. يعني كون الشخص يتزوج لا شك هذا فيه مصالح عظيمة، يعف طبعا نفسه ويحصن فرجه ويغض بصره ويرزقه الله بأولاد، فالنكاح أفضل من بعض العبادات. حتى لو عندك مال هل تتزوج به ولا تحج به؟ لا تتزوج به، الزواج أفضل في هذه الحالة من الحج، حج النافلة. طيب يا سبحان الله، كيف إذا لو كان نكاح التحليل هذا، لو كان نكاح التحليل جائزا ومشروعا وهو كالنكاح الذي هو سنة. إذا نكاح التحليل يكون أفضل من الحج ولا لا؟ يكون أفضل من نوافل العبادات. وهل ممكن أن يكون هذا النكاح الذي فاعله ملعون أفضل من الحج وأفضل من الصيام وأفضل من الصلاة اللي هي نوافل؟ هذا معنى الكلام. يقول رحمه الله: والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا احتج بها الإمام أحمد رحمه الله على من قال إنه يريد أن يتبتل. سئل أحمد قال: شخص أنا أريد أن أتبتل وأريد أن أنقطع ولا أتزوج، ما أبغى أتزوج، أبغى يعني أتفرغ للعبادة أو لطلب العلم. فأنكر أحمد وقال: كيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني أنت أفضل من الأنبياء، أنت أفضل من الرسل، سبحان الله العظيم. فترك النكاح لا شك أنه هذا منقص. ولذلك ابن تيمية رحمه الله على فضله وكماله يعني ابن تيمية شخصية تنبهر بها، تنبهر بها لو درستها ودرست حياة هذا الرجل، ولكن مع ذلك ما تزوج. فأبى الله أن يجعل الكمال إلا له سبحانه وتعالى، لا شك. يعني شوف ابن تيمية على فضله وما تزوج، هل هذا كمال ابن تيمية؟ لا، الأفضل أن يتزوج، والله مستعان. على كل حال يعني هذا شيء له علاقة بالبحث، أن الزواج سنة ولكن نكاح التحليل حرام وملعون فاعله. طب لو جاء شخص وقال: أنا أقيس نكاح التحليل على النكاح الشرعي، فهذا جعل نكاح التحليل الذي لعن فاعله أفضل من الصوم والصلاة والحج إلى آخره. هل يمكن ذلك؟ هذا قوله رحمه الله. يقول: التحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. شوف يقول هو أفضل، يعني النكاح الشرعي أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ها يعني ايش الأفضل، يتزوج ولا يروح يعتكف ويتخلى لنوافل العبادة، يصلي ويتلو القرآن ويذكر الله إلى آخره، ايش الأفضل؟ يتزوج. يقول: فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع، فضلا أن يلعن فاعله. شوف إذن القياس، يعني أحيانا القياس ذا أرفة لمن لم يفهم ولم يقص قياسا صحيحا. فكيف بالله عليكم الآن يأتون، سبحان الله، يأتون الآن ويقيسون الأغاني الفاجرة الماجنة الدائرة هذه، يقيسونها على الغناء القديم الذي كان أيام ابن عباس. هذا لا شك يسمع الفارق. وهذا كما قال رحمه الله: كما قاس البيع على الربا، أو قاس الميت على المنكات، أو قاس نكاح التحليل الباطل على النكاح الشرعي المأذون فيه هو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه يقيسها باطلة. وكذلك الذي يقيس الغناء الفاجر اليوم على الغناء القديم، علما بأن الغناء القديم الذي كان أيام السلف ماذا قال عنه السلف؟ هل أباحوه؟ أبدا، وإنما حرموه وقالوا من الباطل. فكيف بالله عليكم لو سمعوا أو وقفوا على الغناء الفاجر في هذا العصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي من يبيح، يأتي الآن من يغالط بالحقيقة، من يغالط، يغالط نفسه ويغالط الأدلة الشرعية، وكذلك يغالط القواعد والمقاصد الشرعية، ويقيس هذه الأقيسة الباطلة. الغناء اختلف فيه السلف، يا سبحان الله، هل السلف اختلفوا في الغناء الذي تسمعه أنت الآن؟ لو السلف سمعوا هذا الغناء والله ما اختلفوا فيه. ومحال أن تأتي شريعة بإباحة هذا الغناء الفاجر الذي تعنيه أنت في هذه الأيام أو في هذا العصر، محال، كما قال ابن القيم رحمه الله. حقيقة يعني الآن في مغالطة كبيرة، ويأتي بعضهم يقول ما في دليل على تحريم الغناء. وهذا كلام شخص ما شم رائحة الفقه، والله ما شم رائحة الفقه، ظاهرية وجمود عجيب، ظاهرية يا أخي. سبحان السلف قالوا الغناء ماذا؟ رقية الزنا، وقالوا عنه اللهو واللغو والباطل والزور إلى آخرها، كله كل هذا التقبيح وكل هذا التشنيع وكل هذا التنفير، ثم تقول ما في دليل. إذن أنت كلامك كلام رجل ما عنده فقه، ما شم رائحة الفقه، والله المستعان. ولذلك العلماء الربانيون الذين جمعوا بين التفقه في الأدلة الشرعية والفهم للمقاصد الشرعية كذلك، لا تجد عالما واحدا منهم يبيح هذا الغناء. لو تأملت في من يبيح الغناء من المشايخ ما تجد إلا شخصا، يعني حقيقة إما أن يكون متهما في عقيدته، إما أن يكون شخصا مطعونا في سلوكه وأخلاقه، إما نسأل الله السلامة والعافية. أليس كذلك؟ هاتوا عالم رباني يبيح الغناء، ما فيه، نسأل الله السلامة. يعني من مشاهير الذين أباحوا الغناء ابن حزم الظاهري. ابن حزم طيب، هل ابن حزم كابن تيمية؟ هل ابن حزم كأحمد بن حنبل؟ سبحان الله العظيم. ثم تابعه بعض المقلدة وبعض المتعصر من هذا العصر كمحمد الغزالي. محمد الغزالي مثله يحتج به، أو علي الطنطاوي مثله يحتج به، سبحان الله. يعني هاتوا عالم رباني جمع بين الفقه الصحيح والعقيدة الصحيحة والسلوك السليم واتباع السنة واتباع الأثر والفهم المقاصد الشريعة، هذا جيبه من هذا الطراز، والله ما تجدون أحدا من هذا النوع. وهذا الطراز أباح الغناء، لأنه كما قال ابن القيم أبدا محال أن تأتي الشريعة بإباحة هذا الغناء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.